الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ورضي عن صحابته أجمعين. أما بعد، فإن كل دعوة لابد لها من حقيقة، لكل نبأ مستقر، ومن وأعظم الحقائق هي حقيقة الدين. أعظم الحقائق هي حقيقة الدين، والدين والتدين أوصاف يتمنى كل مسلم أن يتصف بها، بل ربما يدعيها الكثيرون من المسلمين. أكثر المسلمين يدعون أنهم على تدين، وقد تكون هذه الدعوة صحيحة وقد لا تكون، ولا بد من وزن كل دعوة بموازينها الشرعية والعقلية. ودعوة التدين دعوة كبيرة لا بد لها من حقيقة، وهذا ما سنقف عنده بعض الوقفات بقدر ما يتسع له الوقت. فأولا، ما التدين في معناه اللغوي والاصطلاحي؟ التدين مأخوذ من الدين، والدين هو التسليم والطاعة والتذلل والخضوع والعبودية. على هذا فإن التدين بمعناه الاصطلاحي تدين المسلم يتمثل أولا بالتسليم لله عز وجل، والتذلل له سبحانه، والخضوع والطاعة والامتثال، واجماع ذلك كله العبودية لله سبحانه. ولذلك سمي الإسلام من هذا المعنى. الإسلام معناه التسليم، وهو الاستسلام لله عز وجل للعبودية والطاعة، الاستسلام المطلق. والاستسلام أي استسلام التدين لا بد أن يشمل استسلام القلب واستسلام الجوارح، خضوع القلب وخضوع الجوارح. ولو تأملنا حال المسلمين اليوم ثم قارناها بحال المسلمين في القرون الثلاثة الفاضلة لانكشفت لنا الكثير من الحقائق المتعلقة بدعوة التدين. أثر عن الحسن البصري رحمه الله حكمة صائبة قال فيها: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وعلى هذا فلا بد من في استجلاء حقيقة التدين من إظهار أو من ظهور علامات التدين على القلب أولا، أي الأعمال القلبية التي سيأتي الإشارة إلى شيء منها، ثم على الجوارح التي هي الأعمال الظاهرة والتي تتمثل بأعمال المسلم الظاهرة أولا تجاه أركان الدين وواجباته والأخلاق ونحو ذلك. ثم ما يستلزم ذلك أيضا من منهج التعامل، التعامل، تعامل الإنسان أولا مع ربه عز وجل، تعامله مع الحقائق الشرعية، تعامله مع أصول الإسلام، مدى امتثاله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مدى تحقيقه لمعنى الإسلام ومدى تعلقه بالإسلام بهذا الدين. أوجد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التدين بصب وصيته لأحد الصحابة لما سأله، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات جامعات جمعت الدين كله في كلمتين. قل آمنت بالله يعني حقق الإيمان في قلبك، ثم استقم في أعمالك، في عبادتك، في أخلاقك، في تعاملك مع الحياة، مع الناس. والإيمان بالله لا يكون إلا بمقتضى العقيدة الصحيحة ولا شك، ولا كل يدعي الإيمان بالله. والاستقامة على دين الله لا تكون إلا بمقتضى العمل بشرع الله وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى الإيمان بالله والاستقامة هي دعوة لكنها لها شروط وضوابط ولها حقيقة. وعلى هذا فإن التدين أمر لا بد أن يحكم حياة المسلم كلها، في قلبه وروحه ونفسه وعواطفه ومشاعره وأعماله ومواقفه. كل هذه الأمور لا بد أن يتحقق معنى فيها معنى التدين. وأول ذلك، أول حقائق التدين أو أول حقيقة في بلوغ المراد الشرعي بالتدين، أول حقيقة في ذلك هي صلاح القلب. وصلاح القلب يكون أولا بتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا أراد المسلم أن يختبر نفسه أو يستجلي حقيقة تعلق قلبه بالله عز وجل، فلينظر في حاله إذا قرأ آيات الله، إذا قرأ القرآن أو سمعه ثم مرت عليه أسماء الله عز وجل، فهل يجد في نفسه تأثر بمعاني أسماء الله؟ هل يجد في استعراضه لأسماء الله عز وجل والتفكر فيها وتمعن معانيها، هل يجد فيها لها أثر في قلبه بزيادة تعظيم الله ومحبته ورجائه وخوفه وتقواه؟ وكل أسماء الله عز وجل لابد أن تغرس هذه المعاني، فإن وجد أثرا طيبا في ذلك فليحمد الله وليعلم أنه بدأ طريق الاستقامة. وإن أحس بالغفلة وعدم التأثر بمعاني أسماء الله عز وجل فليفتش عن حاله. ثم أيضا ليستعرض المسلم ليختبر قلبه مدى تحقق أركان العبادة في قلبه. العبادة في القلب لابد أن تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول محبة الله عز وجل، محبة التعظيم والتقديس، محبة الله عز وجل بأن يمتلئ قلب المسلم بمحبة الله. ثم ثانيا الخشية، خشية الله وخوفه. ثم ثالثا الرجاء، تعلق القلب برجاء رحمة الله وعفوه في الدنيا والآخرة. إذا امتلأ القلب بهذه المعاني أو شعر بها فلا بد أن تثمر أمورا كثيرة من تقوى الله ورقابة الله والإنابة إليه والتوكل عليه والتعلق به سبحانه في كل الأمور، بحيث يحب المسلم إذا امتلأ قلبه بهذه المعاني يحب المسلم ما يحبه الله ويحب من يحبهم الله ويبغض ما يبغضه الله ويبغض من يبغضهم الله. ثم لابد أن يتحقق معنى التدين في صلاح القلب بالتذلل لله سبحانه، تذلل القدري والشرعي، بأن يخضع لقدر الله عز وجل ويؤمن بقدر الله ويصبر على قضاء الله، وكذلك التذلل بالاستعداد والتسليم للعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وكذلك لا بد أن يشعر المسلم إذا تحقق فيه التدين في قلبه بالإذعان لشرع الله، ثم يستلزم ذلك ما أمر الله به، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. يستلزم صلاح القلب ما أمر الله به من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتباع يبدأ بالمحبة، بأن يحب المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، وتثمر هذه المحبة عن الاستعداد لقبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فيستعد المسلم أولا لتوقير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ثم اتباع سنته والاهتداء بهديه، وحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وحب من يحبهم، وبغض ما يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض من يبغضهم. كذلك تتجلى حقيقة التدين من حيث صلاح القلب، تتجلى في الرقابة لله عز وجل والتي ينتج عنها تقوى الله، من راقب الله اتقاه. وهذا هو من معاني الإحسان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. تصوروا هذا المعنى العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بهذا الاستشعار تتحقق الرقابة في قلب المؤمن وعقله ومشاعره وروحه وعواطفه، الرقابة لله عز وجل. فإذا تحققت الرقابة لله عز وجل فإن المسلم لا بد أن يتقي الله، وهذه نتيجة طبيعية بل نتيجة حتمية، كل من راقب الله اتقاه فلا بد أن يقوم بما أوجب الله عليه وأن ينتهي عما نهى الله عنه. المسلم إذا استشعر أن الله يراقبه على معنى حقيقي وصحيح، على المعنى السليم، إذا استشعر رقابة الله فإنه لا يمكن أن يقع فيما يخل بالحقيقة التدين. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا شعر برقابة غيره له من البشر، ماذا تتصورون مما يفعله من التصنع والتكلف والمجاملة والمداراة وإلى آخره، وهو يشعر برقابة بشر، برقابة إنسان لا يملك نفعه ولا ضره إلا بإذن الله. ولله المثل الأعلى، فكيف بمن يستشعر رقابة الله؟ ولذلك فإن الحقيقة صلاح القلب إنما تتمثل بهذا المعنى، بالرقابة لله عز وجل، لأنه إذا امتلأ قلب المسلم بمحبة الله ورجائه وخشيته والإنابة إليه إذا استشعر معاني صفات الله وأسمائه وأفعاله، إذا استشعر ما يجب لله عز وجل من التعظيم، فإنه لا بد أن يجد أثر ذلك في قلبه وسلوكه، تتحقق التقوى التي أبرز معانيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اتباع ما أمر الله به واجتناب ما منهى الله عنه. ثم لا بد أن ينتج عن هذا الأمر أمر آخر تتجلى أيضا فيه حقيقة من حقائق التدين، وهو التعبد لله عز وجل بما شرع. الإنسان إذا خضع قلبه لله عز وجل، إذا استكانت جوارحه وعواطفه وعقله وروحه لله عز وجل، فلا بد أن يتمثل ذلك بتحقيق العبادة. فإذا كانت العبادة على منهج سليم، على ما شرع الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، تحقق التدين في جانب العبادة لله، وذلك بامتثال ما شرعه الله، بامتثال الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه من الأعمال القلبية والعملية، والابتعاد عما يبغضه الله من الأعمال والأقوال القلبية والعملية. كما تتجلى حقيقة التدين بعد إقامة الفرائض وأداء الواجبات بعمل السنن والنوافل. الأعمال الصالحة يجر بعضها إلى بعض، الحسنة تدفع إلى الحسنة، ولا بد بإذن الله إذا وفق الإنسان وقبلت منه الحسنة فلا بد بإذن الله أن يهتدي بها إلى الحسنة الأخرى. فمن أقام الفرائض على وجهها وأدى الواجبات على وجهها فلا بد أن يثمر ذلك في ظهور مظهر آخر من التدين لا يتذوقه إلا من كان على هذا الطريق، وهو التقرب إلى الله بالنوافل، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن أعاذني لأعيدنه. تصوروا هذه المعاني العظيمة متى تتحقق؟ إذا تدين المسلم لله عز وجل بالنوافل، ثم هل يعقل أن يتدين بالنوافل ويقبل منه ذلك إلا وقد قام بالفرائض والواجبات؟ وهذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، اختصر الأمر، بدل ما يقول تقرب بالواجبات والفرائض قال بالنوافل، لأنه لا يعقل أن الإنسان يتقرب بالنوافل على وجه شرعي صحيح إلا وقد وفى، يعني على وجه شرعي صحيح مقبول عند الله، إلا وقد وفى بالأركان والواجبات والفرائض. ولو عمل بالنوافل دون الفرائض ما نفعه ذلك. إذن تتجلى حقيقة التدين كذلك بالتعبد لله عز وجل، والتعبد لا بد أن يكون على ما شرع الله. كثير من عباد الأمم، بل كثير من أصحاب الديانات قديما وحديثا، الديانات الباطلة، يتعبون وينصبون في التعبد لكنهم على غير شرع صحيح، فهؤلاء من الأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. تعبدوا لله على غير ما شرع، إذن لا بد من توفر عنصره: التعبد، خضوع القلب والجوارح، سلوك طريق العبادة لله عز وجل الظاهرة والباطنة، ثم أن يكون ذلك على ما شرع الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتمثل حقيقة التعبد التي هي من علامات التدين الحقيقي. أمر آخر أيضا يعتبر من ثمرات التدين الطبيعية بل الشرعية التي لا بد منها: الإنسان إذا خضع قلبه لله، صلح قلبه، فلا بد أن تصلح أعماله. إذا صلح قلبه صلحت عبادته، وإذا صلحت عبادته فلا بد أن تصلح بقية أعماله. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حقيقة القلب، قال وألا وإن، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح الجسد صلاح المادي والمعنوي، قصدي صلاح القلب هو صلاح المادي والمعنوي، وإن كان ظاهر الحديث أنه يقصد المعنوي أولا. إذا صلح القلب بالإيمان والتقوى والإنابة، إذا امتلأ القلب بالمعاني الإيمانية سعدت الروح واطمأنت النفس، فانتجه المسلم إلى ما يرضي الله وابتعد عما يسخط الله. ثم لابد أن ينتج ذلك أو ينتج عن ذلك صلاح الأعمال حتى في غير العبادات، لابد أن ينتج عن ذلك صلاح الأعمال. لابد أن يظهر أثر التدين على أفعال الإنسان، وأولها الصلاة، وسنفرد للخشوع فقرة مستقلة تأتي بعد قليل إن شاء الله. من حقيقة التدين أن يظهر أثر التدين على أعمال الإنسان الظاهرة كما يظهر على أعماله القلبية. أعماله القلبية قد لا يتجلى، تتجلى حقيقتها غالبا لأنها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأمور القلب وما فيه أمور بين العبد وربه عز وجل لا يعلمها إلا هو، لكن ثمارها في أعمال الإنسان اللسانية والقولية والفعلية، في عباداته ومعاملاته وتعامله مع الآخرين، هي المحك والاختبار. وأول كما قلت أول مظاهر التدين في الحقيقة الخشوع. وما معنى الخشوع؟ هو استكانة القلب والجوارح لله عز وجل، استكانة تظهر آثارها على حركات الإنسان وتصرفاته وأفعاله، ويتجلى هذا بأمور ظاهرة، أولها بالقرآن الكريم. إذا أردت أن تختبر قلبك ومدى خشوعك فانظر مدى تأثر قلبك بآيات الله المقروءة. هذا القرآن كلام الله الذي لو أنزل على جبل لتصدع بخشية الله. هذا القرآن كلام الله الذي فيه الأوامر والنواهي والمواعظ والعبر والقصص، فيها الوعد والوعيد. فإذا شعر المسلم عندما يسمع آيات القرآن بالخشوع والتأثر فليبشر بخير، وليعلم أنه تحقق فيه معنى من معاني التدين. ثم الخشوع في الصلاة، وهو اختبار حقيقي جلي. من أبرز آثار الأعمال القلبية الخشوع، ومن أبرز مظاهر الخشوع بعد التأثر بكلام الله الخشوع في الصلاة. ولذلك نجد في النصوص في القرآن والسنة أنه وصف عمل الصلاة بالإقامة، وأن تقيم الصلاة، الذين يقيمون الصلاة لا إلى الأداء، لأن الأداء يستوي فيه المؤمن والمنافق، كل يؤدي الصلاة، لكن لا يقيم الصلاة إلا من تدين حقا، تحقق فيه معنى التدين. وأول مظاهر إقامة الصلاة الخشوع فيها. والصلاة الخاشعة أيضا لابد أن تثمر، لأنها لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونجد معاني هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لقدر الصلاة، وفي أثر الصلاة في نفسه وروحه وقلبه ومشاعره وعواطفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة قرة عين، ما معنى قرة العين؟ كما جاء في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي منتهى السعادة. الأم إذا أرادت أن تصف حبها لابنها لا تجد أفضل من كلمة يا قرة عيني، لأنها بمنتهى السعادة والحبور والمحبة في هذا الأمر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر معنى الصلاة وخشع في الصلاة قرت عينه، شعر بأمن القلب وسعادة النفس وطمانينة الروح وهدوء الجوارح وزوال التعب والنصب الجسدي والقلبي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، محطة راحة. لكن ما يكون من كثير من حالنا، نسأل الله أن يعفو عنا، وكثير من حال الذين يقصرون في الصلاة تجده يتململ ويتدمر من أداء الصلاة حتى يعطيها أقل وقت ممكن، يتحرى وقت الإقامة ثم يأتي ساعيا إلى المسجد، فإذا سلم عن يمينه ربما يسبح أو لا يسبح ثم يمشي. هذا لو شعر ببعض قرة العين في الصلاة، ببعض السعادة والأمن والطمأنينة التي تكون للمصلي الذي يقيم الصلاة على وجهها، لبكر وربما جاء إلى المسجد قبل الأذان. إذن من مظاهر وحقيقة التدين وعلاماتها الخشوع في الصلاة. ومعنى الخشوع أن المسلم أولا يقدم مقدمات الخشوع، وذلك بالاستعداد للصلاة استعدادا يحتسبه عند الله عز وجل، ويأتي بنية جازمة صادقة إلى المسجد مبكرا، على الأقل إذا سمع الأذان سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، إن شرحت نفسه واستعد للإقبال على بيت الله أو على المسجد أو على الصلاة، ثم سعى توضأ الوضوء الذي يكون على السنة ومشى للمسجد محتسبا خطواته، ثم دخل المسجد فسلم ثم كبر، استشعر أثناء تكبيرة الإحرام بأنه رفع الحجاب بينه وبين ربه، ثم حقق المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه فإن الله يراه. إذا استشعر هذا المعنى في صلاته ارتفع الحجاب بينه وبين ربه، فاستشعر أنه يرى ربه، ثم بدأ بصلاته على هذا النحو. إذا قال الله أكبر استشعر عظمة الله عز وجل، وأن الله أكبر من كل شيء، وأنه جاء ليقدم عبادة يحتسبها أمام الله عز وجل، ثم شرع بالتسمية وشرع بقراءة الفاتحة مستشعرا معانيها، مستشعرا معنى الحمد لله ومعنى رب العالمين، واستشعر معنى الاستعانة بالله ومعنى عبادة الله، استشعر الدعاء الذي يدعوه في الفاتحة وما بعد الفاتحة. إذا استشعر هذه المعاني في الصلاة خشعت جوارحه. ولذلك لا يتصور من إنسان على هذا الوضع في الصلاة أن يأتي بحركات أخرى، لا بد أن تسكن جوارحه. كما قال أحد الصحابة لما رأى إنسان يعبث بيده وبثيابه قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن بهذا المعنى وبهذه الصورة تتجلى حقيقة من حقائق التدين. الخشوع كذلك الخشوع يكون في جميع ما يتعرض له المسلم من آيات الله ونعمه وآلائه. يخشع عندما يرى العبر، عندما يرى المواعظ يخشع لله، يستكين لله فتسكن قلبه وتهدأ جوارحه، تطمئن نفسه، تسعد روحه، يشعر بالأمن الذي وعد الله به المؤمنين. والأمن يشمل أمن الدنيا وأمن الآخرة، وأول أمن هو أمن القلب. فالإنسان إذا لم يأمن قلبه، إذا لم يأنس قلبه بالله عز وجل استوحش ولو توفرت له جميع أسباب الأمن المادية. وإذا أنس بالله وأمن قلبه بالله أمن ولو توفرت عنده أكثر المخاطر. ما دام متوكلا على الله باذلا الأسباب. كذلك من مظاهر التدين الورع، والورع ثمرة طبيعية لتحقيق العبودية لله عز وجل، لتحقيق صلاح القلب والتعبد لله والخشوع. فالمسلم إذا عبد الله على ما شرع الله، إذا عظم الله عز وجل في قلبه وجوارحه وعواطفه، إذا تعبد لله، إذا ظهر أثار ذلك في خشوعه، فلا بد أن ينتج عن ذلك الورع. الورع، والورع معنى عظيم يجهله كثير من الناس. أول التورع، التورع عما حرم الله، ليس أمام الخلق فقط، بل أولا أمام الخالق عز وجل. أن يتورع المسلم من أن يقع فيما ينهى الله عنه، أن يجد في قلبه واعظ ورادع يرجعه عما يغضب الله. ثم لا بد أن ينتج هذا الورع عن ورع آخر، وهو الورع في حقوق الخلق، والورع في سائر ما يتناول المسلم في حياته. يتورع في مأكله، يتورع في مشربه، يتورع في دخله، يتورع في حقوق الخلق، يتورع عن أعراض الناس، يتورع عن الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق. وكثير من الناس يفقد حقيقة الورع وإن تدين ظاهرا، لأن الفارق بين التدين الحقيقي والتدين العاطفي، أو ربما أقول من أكبر الفوارق وأظهرها، بين التدين العاطفي الذي لا يلزم بميزان الشرع وبين التدين الحقيقي هو الورع. ولهذا أمثلة من مسالك الذين سلكوا التدين بغير ورع فيها العبرة. ولنأخذ أبرز مثال، تدين الخوارج. الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يخرجون في أكثر من زمان. أخبر عن خوارج الأولين، وأخبر عن خوارج يخرجون في آخر الزمان، كما جاء في حديث البخاري، سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني ظاهرهم قول الدين والغير على الدين، يقولون من خير قول البرية. الخوارج لا يتورعون عما حرم الله، بل لا يتورعون عن أعظم المحرمات وهي الدماء في حقوق الخلق. أعظم المحرمات في حقوق الخلق هي الدماء، ومع ذلك هم متدينون. بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. وقد وصفهم بعض الصحابة الذين جاءوهم في معسكراتهم بأن لهم دوي كدوي النحل، مصفرة وجوههم، ناحلة أجسامهم من السهر بالليل، يقومون الليل، أسود في القتال. لكن تدينهم غير حقيقي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأن تدينهم عواطف، عواطف جياشة تفجر الطاقات. الواحد منهم لو لم يؤدي هذه العاطفة في مقايضة الخصوم لربما فجر نفسه، كما حصل من بعض المتأخرين. عواطف جياشة لكنها على غير هدى، ليست هي التدين الذي أمر الله به. ومن هنا أحب أنبه أمام ظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة عند بعض الشباب، وإن كان قليل بحمد الله، لكن معظم النار مما استصغر الشر، وهي تتعلق بحقيقة التدين، وهي أنهم تدينوا تدين عاطفي غير منضبط بالضوابط الشرعية ولا بمنهج الرشد وأهل الرشد، غير منضبط بمناهج العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، غير منضبط بمناهج العقلاء، فأدى بهم هذا التدين غير المنضبط إلى سلوك مسالك الغلو، فوقعوا في مصادمة المخالفين، ثم اتهام المخالفين من العلماء ومن المخالفين لهم من العلماء وأهل الخير والصلاح والاستقامة، فضلا عن غيرهم، اتهامهم بتهم تصل إلى حد التكفير، ثم أدى ذلك نتيجة التدين العاطفي غير الراشد أدى ذلك إلى سلوك مسالك استحلت فيها الدماء والفساد في الأرض بدعوى الغير على الدين وبدعوى الجهاد. وهذا يتنافى مع الورع. الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس. أولا حفظ الدين، وهذه حقيقة التدين، أن يحرص المسلم على حفظ الدين في نفسه وفي أمته وفي دينه وفي الأمة وفي البشرية جميعا. ثم حفظ النفس، حفظ الأنفس، احفظ نفسك ونفس غيرك، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، الأعراض والأموال. هذه ضرورات تسمى ضرورات عند جميع العقلاء، وهي أي حفظها هو حقيقة التدين. حقيقة التدين تجلى في هذا الأمر. ولم نعد نطيل في هذه الظاهرة لأنها ظاهرة مع الأسف ظهرت أثارها فينا وسببت شق الصفوف وسببت يعني التغرير ببعض شبابنا المتدين، وظهرت لها أثار في أمننا وفي جميع أمورنا، فلا بد من الوقوف عندها قليلا. فأقول إن حقيقة التدين تتجلى أولا بالاستقامة على العقيدة، ثم ثانيا بسلوك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه، كما قال عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة. وسبيل المؤمنين إنما يمثله العلماء أهل الحل والعقد في الأمة، وإذا لم نقل بهذه الحقيقة ضاعت الأمور. وإلا لماذا أرشدنا الله عز وجل إلى أهل الذكر؟ ولماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عن العلماء وقال العلماء هم ورثة الأنبياء؟ إذن فحقيقة التدين تتمثل بسلوك سبيل المؤمنين والذي يمثله العلماء. العلماء قد يعني قد يشك فيهم بعض من عنده شبهات، لكن مع ذلك يبقى من الثوابت الشرعية والعقلية أن العلماء هم رأس الأمة دائما، وهم حق فيها، وهم الذين حفظ الله بهم الدين، وهم رأس الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم. إذا لم يكونوا ظاهرين بالعلماء فسيكون فهل يعقل أن يكون ظهورهم بأن يقودهم السفهاء وقليل العلم؟ هذا لا يمكن، وهذا لا يستقيم مع حفظ الدين والتكفل ببقائه إلى قيام الساعة. العلماء هم قادة الأمة، هم مرشدوها. إذن من حقيقة التدين سلوك سبيل المؤمنين، ومن حقيقة التدين الحفاظ على مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها. فالبلد الذي يعيش أمن لا يجوز الإخلال بأمنه بدعوى التغيير وبدعوى التدين. هذه عواطف لا تستقيم بموازين الشرع. أيضا البلد ذاك مثل هذه البلد التي بحمد الله لا تزال من أفضل بلاد المسلمين في استقامتها على السنة وفي ظهور العلم وفي ظهور الأمر المعروف عن المنكر وفي ظهور شعائر الإسلام، وبلد يقوم مجتمعه ودولته على الإسلام في الجملة، وإن كان عندنا كثير من التقصير والتجاوزات نسأل الله يعفو عنا لا شك، هذا أمر يعني يقلق، لكن مع ذلك لا بد أن نتحدث بنعمة الله. فهذا مثل هذا البلد فيه مسلمات قد لا توجد في البلاد المسلمين الأخرى. من هذه المسلمات وجود سلطة حفظ الله بها أمن الأمة، وجود علماء هم مرجع الأمة، وجود بايعة وعهد يجب أن يرعاها كل مسلم، وجود ثوابت يجب أن نحافظ عليها رغم ضعفها ورغم تقصيرنا فيها، الأمر المعروف عنها المنكر، الحكم بالقضاء، الحدود، نشر العلم الشرعي، الدعوة إلى الله، ظهور شعائر الإسلام، الأمر بالصلاة، ثوابت. من حقيقة التدين الحفاظ على هذه الثوابت مع بقاء النصح وعلاج المشاكل والأمراض، ومع بقاء التكاتف بين الأمة والتفافها على علمائها وولاتها، مع ضرورة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والوصول إلى الحق ودفع الباطل بالطرق الشرعية بالطرق المشروعة. أما أن ينصب التدين إلى أعمال هي من الفساد ثم يسمى هذا جهاد وتغيير، فهذا من قلب الحقائق ومن قلب المفاهيم ومن استعمال النصوص على غير وجهها، لأنهم الذين يعملون هذه الأعمال قد يستدلون بنصوص، لكن أهل العلم والرسوخ يعلمون أنهم استخدموها على غير منهج صحيح للاستدلال. إذن من حقيقة التدين التورع، الورع في تعامل المسلم أولا فيما بينه وبين ربه في تعامله مع الأشياء، والورع في دخله. من الأمور المحزنة أن كثيرين من المسلمين اليوم، بل والكثيرين من المتدينين من المسلمين، يضعف عندهم جانب الورع في المأكل والمشرب وفيما يتناولونه من الأشياء والأدوات والوسائل، وقل أن تجد المسلم يفكر في حل الشيء وحرمته قبل الإقدام عليه. وكثير من الأسئلة التي ترد على العلماء الآن كثير منها يتعلق بأشياء وقع فيها أفراد المسلمين أو مجموعاتهم ومؤسساتهم بالحرام أو بالمشتبهات لأنهم فرطوا في السؤال عنها قبل الوقوع. واحد تعامل مع بنك ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين اكتشف أن معاملته ربوية، راح يسأل كيف يتخلص من هذا التعامل؟ هل يقال له يا أخي لماذا ما تثبت من معاملتك هذه شرعية المعاملة قبل أن تقدم عليها؟ والمسألة سهلة، المسألة سهلة، لا سيما وأن أكثر البنوك الآن صارت تراعي هذا الجانب فتضع لجان شرعية وتستفتي علماء في كثير من معاملاتها ثم تقدمها للزبائن. هذا انموذج، وإلا فلو نظرنا إلى ما نأكله وما نشربه وما نتناوله من المشتريات والمشتهيات وجدنا أشياء كثيرة نقع فيها من المحرمات والمشتبهات بالتفريط والتساهل. فهذا ضعف التدين نتج عنه ضعف الورع. الورع كما أشرت أيضا عن حقوق الناس خاصة الأعراض، الورع تورع عن النميمة والغيبة والبهتان، وما أكثر الذين يقعون الآن في النميمة والغيبة أحيانا بدعوى الإصلاح أو بدعوى النصح أو بدعاوى كثيرة، وأغلب هذه الصور هي من النميمة الخالصة والبهتان. وهذه الظاهرة اشتهرت وانتشرت حتى تكاد تفسد ذات البين بيننا في كثير من طبقات المسلمين وأصنافهم، استحلال الكلام في الآخرين، حتى أن أكثر المجالس لا تلذ وتطيب لأهلها إلا ما عندما يشهر سكاكينهم في أعراض الخلق في أجساد الخلق في الكلام في الناس، بل الأمر تعدى إلى ما هو فتنة وهو الكلام في العلماء وأهل الحسبة وأهل الخير. كثير من الناس اليوم يستبحون الكلام في العلماء في أعراض العلماء، يحاكمونهم غيابيا، وقل أن تجد مجلس يتعرض فيه العلماء إلا وتجد الأغلب يسبهم ويقدح فيهم. أترون هذا من علامات الرشد؟ لا والله. هل هذا يعني فيه شيء من الورع؟ لا والله، هو ضد الورع. ثم بقية الصالحين وأهل الحسبة الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الآن صار عرضهم مباح لأكثر الناس، وهم خلاصة من خلاصة المجتمع الذين يدافعون عن أعراض المسلمين وعن دينهم وعن أخلاقهم، الذين والله أعلم يعني يرى كثير من أهل الخير والاستقامة أن عملهم هو سبب من أسباب دفع النقمة عنا في تفريطنا وتقصيرنا. من أعظم أسباب دفع النقمة والعقوبة إلى اليوم هو وجود الأمر المعروف أن المنكر ظاهر وظهور شعائر الإسلام وتطبيق شعائر الدين، وما ذلك تجد أغلب الناس جراء على أهل الحسبة وعلى الدعاة وعلى الصالحين فضلا عن بقية المسلمين. كل المسلمين أعراضهم محرمة، حتى المقصر، حتى العاصي الفاسق لا يجوز نميمته، لا يجوز غيبته ولا بهتانه، حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان مضاعف من قلة الورع الكلام في الصالحين، القدح في دينهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم. من الفتنة التي أشاعها الشيطان بين الخلق اليوم وبين الناس أنهم صاروا يتقصدون زلات الصالحين وزلات العلماء ويجمعونها حتى تتراكم في نفوسهم وعقولهم المريضة، فيجعلونها مناهج، فيسقطون فيها اعتبار العلماء ومنزلة العلماء، ويسقطون فيها اعتبار الصالحين ومنزلة الصالحين، وما علموا أن العلماء والصالحين بشر، ليس منهم أحد معصوم، ويقع فيهم ما يقع من سائر البشر، لكن إن أخطأوا فغيرهم أكثر خطأ، إن زلوا فزلهم فغيرهم أكثر زلة، إن تجاوزوا أو حصل منهم شيء من التقصير فغيرهم أكثر تقصير. وعليه قس ميزان شرعي وعقلي لا يتخلف، علماء الأمة وصالحوها هم خيارها، هذه حقيقة يجب أن تكون من المسلمات، علماء الأمة وخيارها وصالحوها هم خيارها، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يقعون في أخطاء، ولا يعني ذلك أن ما فيهم ضعف، ولا يعني ذلك أن ما عندهم تجاوزات، لكنهم أمثل الأمة، والعصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عمل بعض ناشئة المسلمين بعد الصحابة بالمقاييس المثالية التي يقيس بها بعض الناس، وجانبوا طريق الورع ولم يخشوا الله عز وجل، لما علموا بهذا المقياس جرموا الصحابة وكفروا صحابة، خوارج أصحاب الفتنة، قتلة عثمان، لماذا قتلوه؟ قتلوه على هذا المبدأ الخاطئ، حينما لم يتورعوا عن أرضه وقالوا فيه ما يصح وما لا يصح، قالوا فيه من أشياء صحيحة له فيها تأول والحق معه فيها، بس ظنوها خطأ، وقالوا فيها أشياء هي من البهتان. ولذلك لما ناقشهم بهدوء وموضوعية وبالدليل رجعوا، لكن رؤوس الفتنة أرادوا ألا تنتهي الفتنة، فنكسوا على عقابهم وقتلوا عثمان رضي الله عنه. نفس المقياس هو المقياس الذي يعامل به كثير من الناس الذين لا يتورعون ولا يخشون الله ولا يتقونه، نفس المقياس هو الذي قاسوا به تقويمهم للعلماء وللصالحين، يقولون العلماء ما قاموا بالواجب، العلماء بياناتهم باردة، العلماء يتأخرون في البيان للأمة، العلماء لا يفتحون أبوابهم، العلماء لا يسايرون مشاكل المسلمين، العلماء العلماء. طيب، أولا هل هذا صحيح؟ ثم ما يصح منه؟ ما يمكن يكون صحيح من هذه الأمور؟ أليس له وجه يعذرون به؟ بلى والله في جملتهم، أنا ما أتكلم عن الأفراد، في جملتهم بلى والله أن أكثر ما يقال فيهم ليس بصحيح، وما يصح لهم فيه عذر، ومع ذلك يكون منهم أخطاء. لكن لو استعرضنا واقع الأمم في مدار التاريخ، الأمم اليوم لو نسأل أضعف أمة، أقل أمة شأنا في هذه الدنيا اليوم التي لا تحمل دنيا ولا دين، قلنا لهم من خياركم؟ سيقولون علماؤنا، أليس كذلك؟ ما بالكم، فما ظنكم بالفئة الذين لما قيل لهم من خياركم قالوا مشايخنا، من لما قيل لهم من شراركم قالوا مشايخنا، أليس هذا انتكاس؟ انتكاس في العقيدة، انتكاس في الشرع، انتكاس في العقل، انتكاس في المفاهيم. بلى والله إنه انتكاس. أعود وأقول سبب ذلك قلة الورع، قلة التدين، ضعف التدين. نعم تدين عاطفي، لكن ليس هو المطلوب شرعا. الواحد منهم إذا سمعت منه تعجب من قوة عبارته، يقولون من قول خير البرية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند التطبيق يتجاوزون الأصول، يتجاوزون الحدود، فلا رشد ولا ورع ولا خشية في إنسان لا يتورع عن أعراض العلماء ولا عن أعراض الصالحين، هو ورعه كاذب مثل الذين يتورعون يتناقشون في دم البعوضة ولا يتورعون عن دم الإنسان. طيب، ثم وأوجز، لأن سنخصص ما بعد الأذان إن شاء الله للأسئلة. من حقيقة التدين وجود الإخلاص في القلب والمراقبة لله عز وجل والإحسان، كما يكون الإحسان في العبادة وذكرته، لابد أن يكون الإحسان للخلق، حسن التعامل مع الخلق. لعل أظهر محك للناس في ظهور حقيقة التدين هو التعامل مع الآخرين. فمن التدين أن يكون المسلم رفيقا شفيقا رحيما بالمسلمين، أن يرفق في تعامله مع الآخرين في كل شيء، في نصحه، في بيانه، في رده، في بيعه، في شرائه، في جميع أنواع التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولو استعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا الأصل في تعامله مع الآخرين، حتى الذين يخطئون والذين يقعون في فواحش الذنوب والذين يقعون في الأمور المستشنعة، نجد أنه يعاملهم بالرفق. عامل الأعرابي الذي بال بالمسجد بالرفق، عامل حاطب بن أبي بلتعة الذي وقع في عمل ظاهره الكفر عامله بالرفق، عامل وعامل وعامل. إلا إذا انتهكت حدود الله، إذا انتهكت الحدود هذا أمر آخر وله ضوابطه، ويكون لأهل الحل والعقد أيضا. ليس لكل إنسان أن يدعي بدعوى الغير على الحدود فيفتات على العلماء. المهم الإحسان إلى الخلق جعوما، وكل له درجة من الإحسان. حسن التعامل مع الآخرين هو المحك للاختبار. ولذلك لما أخل كثير من المسلمين بهذه الحقيقة، حقيقة التعامل مع الآخرين، وما سلكوا مسلك الرفق، أو كثير منهم ما سلك مسلك الرفق والرحمة والحلم والنصح والإشفاق والتدرج في الدعوة ونحو ذلك، لما تخلف هذا الأصل عند المسلمين قل جانب القدوة فيهم أو ضعف جانب القدوة فيهم. القدوة في المسلمين الآن قليل ونادر جدا في التعامل. كثيرون تجدهم في عقائدهم على الاستقامة، تجد نعم هناك نماذج من الناس عقيدته سليمة، علمه وفقه في الشرع سليم، قد يكون أيضا باذلا يعني جهده في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا يحسن التعامل مع الخلق، فهذا لا تنفع، غالبا لا تنفع دعوته ولا يقتدي به أحد. والمسلمون الآن بحاجة إلى النموذج القدوة في التعامل أكثر من حاجتهم إلى الخطب والكتابات والوسائل الأخرى. وأنا أجزم أن لو استغنينا عن أكثر ما نقوله وما نكتبه واتجهنا إلى غرس القدوة في الناس لتحقق الخير الكثير. كثيرون ممن حرموا من الاستقامة كان الحاجب بينهم وبين الاستقامة سلوك بعض المتدينين، لأنهم ما حققوا التدين. ثم كثير من أهل الكفار وغير المسلمين حرموا نعمة الإسلام بسبب سلوك المسلمين، وهذا أمر معلوم مشهود يعلمه كل من يعني خالط أو عايش أو سافر إلى بلاد الكفار للدعوة إلى الله عز وجل، أو حتى دعا أحد من الكفار في أي مكان، سيجد أنه من أعظم العوائق بين إسلام هؤلاء القوم أفراد وجماعات وأمم وقبائل بينهم وبين الإسلام، أكبر عائق بينهم وبين الإسلام سلوك المسلمين، وهذا صرحوا به وقالوا أكبر عائق بين دخول الكفار أو كثير من الكفار الذين يرغبون في الإسلام وبين ذلك هو عدم تحقيق التدين في المسلمين في تعاملاتهم. تجد كثير من المسلمين غليظ، طب عنده جفاء، عنده سلبية، قد يتعامل مع الناس بشيء من المراوغة والكذب وعدم الاتقان للأعمال إلى آخره. كما تتحقق حقيقة التدين بالتمييز بين الحق والباطل، لا بد لكل من يدعي التدين أن يميز بين الحق والباطل، ويتجلى ذلك بأن يميز المسلم بين المعروف وبين المنكر، يميز بين الكفر وبين الإسلام، يميز بين المسلم وبين الكافر، يميز بين المؤمنين وبين الفاسقين. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بعض الناس يقول كما لهجة إخواننا المصريين يعذرونا زي بعضه، ما صحيح، لكن التمييز ينبغي أن يكون له ضوابطه وحدوده، لا يصل إلى حد الخشونة في التعامل أو الإساءة إلى دينك أو إلى فظاظة والغلظة في التعامل مع الآخرين. نقف حتى ينتهي المؤذن. نعم. قبل أن أستأنف الحديث في النقاط الأخيرة، أحب أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالجوالات، الحقيقة هذه من ما عمت به البلوى، لكن فيه أمور لا نعذر فيها. أولا، ينبغي أن يكون الجوال على الوضع الصامت في المسجد أو مقفل. ثانيا، إذا كان ولا بد أو الإنسان نسي، كان يجب أصلا أن يكون وضع الصوت في الهاتف الجوال على وضع غير موسيقي. يعني الآن صورة سمعناها، والمؤذن يؤذن والموسيقى تضرب من جوال أحد الأخوة هداه الله، هل هذا لا أخوان؟ هذا يعني أمر فظيع وشنيع وخطير في الدين، أن تدخل الموسيقى والمعازف في المساجد. يجب على كل منا أن يضع أصلا قبل حتى قبل أن يدخل المسجد أن يكون وضع الجوال على صوت غير منكر. والآن تعددت الأوضاع والأصوات فلا عذر لأحد. المسألة الثانية، وهي يعني جاءت بالمناسبة، أو الأمر الآخر، هو استعمال كلمة ألو. الحقيقة هذا خلاف السنة، بل يكاد يكون مضادة ومعانة ومحادة للسنة. الأصل في المسلم في تحيته للآخرين أن يقول السلام عليكم، مع الأسف بعضهم يقول ألو قبل السلام، وبعضهم يقولها أيضا بعد السلام، وكأن السلام ما يكفي وحده. هذه مسألة خطيرة يا أخوان. ألو كلمة أجنبية، تحية لغير المسلمين، وسلام المسلمين هو السلام عليكم، وهذه تحية الإسلام وتحية المسلمين، تحية أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. أعود إلى مسألة التمييز. من حقيقة التدين المسلم يكون مميز، كما يميز بين الضار والنافع من أكله ومشربه ومعاملاته مع الناس، يجب أن يميز قبل ذلك بين الحق والباطل، لكن تمييز بالضوابط الشرعية، لا يتخطى الحواجز الشرعية والطبيعية كما يفعل بعض الناس. الأمر يحتاج إلى اعتدال، فلا بد من التمييز بين الحق والباطل في حقيقة التدين. أخيرا، وبقي عندي أشياء كثيرة لعل تتاح لها فرصة أخرى، أخيرا في هذا المقام لنترك الفرصة للأسئلة، من حقيقة التدين اعتبار الآخرة في تدينك. لا بد أن تضع الآخرة بين نصب عينيك، بمعنى أن تسعى إلى ما ينجيك ويسعدك في آخرتك، وأن تتجنب ما يعرضك للوعيد، أن تسعى إلى ما يوصلك إلى رضا الله عز وجل والجنة ورؤية الرب عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا جميعا مما يتمتع بذلك، وأن تحرص على اتقاء عذاب الله وعذاب النار، نسأل الله العياذ بالنار. أن حقيقة التدين أن يكون هذا الأمر نصب عيني المسلم في أعماله جميعا، في أعمال القلبية وعمال الجوارح، أن يسعى دائما إلى أنقاذ نفسه من الهلكة، أن يسعى إلى التطلع للاستعداد للآخرة في كل أموره. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العفو على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته. أما بالنسبة للنسبة يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرت في كلامك من حقيقة التدين أن تضرب عليه علامات التدين، ألا ترى أنه يوجد من تضرب عليه علامات التدين وهو من أفسق الناس، وهناك فسق الآخر من تضرب عليه علامات الفسق وهو من أفسق علي حال أنا ما قلت شيء ينافي ما جاء في السؤال، أنا وافق السائل أنه قد يكون يعني التدين يوجد كثير منه عند بعض من عندهم شيء من الفسق، وقد يتخلف كثير من مظاهر التدين عند بعض المتدينين من ظاهرهم التدين. فأنا ما قلت أن التدين مظاهر، العكس، أنا بدأت في أن التدين يبدأ من القلب ومن علاقة الإنسان بربه عز وجل. فأرجو أن يتأمل السائل ما قلته، وأجد أني لا أختلف أنا وإياه. نعم. يقول السائل: هل يعتبر الالتحاق في الحلقات والمكتبات من حقيقة التدين؟ وحضور مثل هذه المحاضرات هل يعتبر أيضا من حقيقة التدين؟ جزاكم الله خيرا. في الحقيقة أنا كنت سأشير إلى هذا الأمر في مسألة أنه حقيقة التدين تظهر أيضا من الجليس، من الجليس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال: المرء من خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي بعض الألفاظ: المرء من جليسه. فلا شك أن من حقيقة التدين كما قلت، ما اتسع لها الوقت وإلا كنت أفردت لها يعني فقرة، من حقيقة التدين المجالسة. والعرب تقول: الطيور على أشباهها تقع، وهذا مثل صحيح، لا يمكن الطير إلا أن يكون مع جنسه، فكذلك المؤمن لا يكون إلا مع جنسه، والفاسق يكون مع جنسه، وإذا تخلف الشيء من هذا فهو نادر، والنادر لا حكم له. فلذلك نعم، من علامات التدين بالنسبة للشاب الناشئ أن يسلك مسالك الخير، ومن ضمنها حلق تحفيظ القرآن ومجالس الذكر ودروس العلماء والمحاضرات والجلساء الصالحين. الصالحون أو أهل الصلاح قد يكون منهم من يتجاوز في هذه الأمور، فإذا رأيت منهم إسراف فابحث عن من هو أصلح منهم. إذا رأيت عند بعض الصالحين إسراف في الغيبة والنميمة والقيل والقال وبهت العلماء والكلام في الولاة والكلام في مصالح الأمة العظمى والتشذيب فخير لك من أن تبحث عن غيرهم، وستجد إن شاء الله. نعم. يقول السائل: صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: من هم الخوارج وما هو مذهبهم؟ مع الأمانة إذا ركز فكر الخوارج. الخوارج هم أناس خرجوا عن جماعة المسلمين وعن أئمة المسلمين وعن إمام المسلمين في عهد علي بن أبي طالب، ثم بعده أيضا ظهر فئات من الخوارج ويظهرون آخر الزمان كما جاء في حديث البخاري، وهم قوم يتدينون على غير منهج صحيح، عندهم قوة عاطفة في التدين شديدة جدا لكنهم على غير منهج صحيح. وهذا ذكرني بفائدة أعرج عليها فأذنوا لي، وهو أنه بعض الناس يشكل عليه الأمر فيما يتعلق بالظواهر الجديدة التي تشبه ظواهر الخوارج وإن لم تكن كلها على مذهب الخوارج، لأنه لا يلزم أن يكون الغلو مذهب خوارج، الغلو واسع يشمل مذهب الخوارج وغيرهم، ولا يلزم أن كل من وقع مثلا في استحلال الفساد في الأرض أن يسمى من الخوارج، قد يكون باغي، قد يكون متأول إلى آخره، لكن عمله حرام وفساد وإن لم يكن من الخوارج. على حال أردت أن أقول أنه الحقيقة التي ينبغي أن نفهمها في هذا الأمر أن هذا غلو، مذهب الخوارج وما يشبهه غلو. الدليل أنه غلو أنه ما سلك مسالك العلماء والمعتدلين وأهل العقل والرشد. إذا ما كان الفساد في الأرض والتكفير والتفجير هو الغلو في هذا الزمان، فما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟ إذا ما كان هذا المظهر هو الغلو الذي يشبه غلو الخوارج، كلمة يشبه غلو الخوارج، فما هو الغلو؟ إذن الخوارج يقوم مذهبهم على الخروج على أئمة المسلمين وعلى جماعة المسلمين الذين هم العلماء وبقية المسلمين، التكفير، استحلال الدماء المخالفين، أيضا يقوم على مناهج خاطئة في الاستدلال، يستدلون بالنصوص على غير وجهها. ولذلك لما جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبصرهم بخطأهم في الاستدلال واستدل عليهم، قلب أدلتهم عليهم واستدل عليهم بأدلة أخرى، رجع منهم قيل 4000 وقيل 2000، عدد هائل في جلسة واحدة، مع أنهم أصعب الناس، أصعب الناس من أن يقتنعوا بكلام المخالف هم الخوارج وأمثالهم من أصحاب الغلو. غالبا صاحب الغلو يقفل ذهنه عن قبول رأي الآخرين لأنه مصمم في ذهنه على أن الآخرين على باطل، فلا يستطيع أن يسمع، يعني ما عنده استعداد أن يفهمك على أنك إنسان لك وجهة نظر شرعية قابلة للاجتهاد، ما يفهم منك هذا. أيضا ما يجلس معك على استعداد على أنه ممكن يكون معك الحق، لا، جازم أن الحق معه، جازم أنك على باطل. فلذلك يكتفي بالحوقلة والحسبلة إذا حدثته يقول فقط، لأنه مقفل، يعني مقفل من قبل، لأنه يراك مضال، يراك لا تعرف الاستدلال، يرى أنك لم تعرف الحق الذي يعرفه. إن كان مشفق عليك ممكن يدعو لك فقط بأن الله يهديك. هذا هو منهج الخوارج. لكن أحب أن ننبه على أمر، ليس كل من سلك شيء من هذه المسالك يسمى خارجي. قد يقع الإنسان في الغلو ولا يسمى من الخوارج، قد يقع في التكفير وهو خطأ ولا يسمى من الخوارج، قد يستحل الفساد في الأرض، قد يستحل التفجير، لكن لا يلزم أن يكون من الخوارج. لا، قد لا تتوافق في صفات الخوارج، قد يكون فيه خصلة من خصال الخوارج وهي التكفير، استحلال الدماء إلى آخره، وهذا نوع من الفساد أو بغي أو تأول خاطئ. ثم لا ننسى أن كثير مما يقعون في هذه الأمور نقول إنه ليس لازم أن يكونوا خوارج، لأن الكثيرين منهم مغرر بهم. شاب تدين بعاطفة قوية، جاء واحد من أصحاب الغلو، جلس معه 3 ساعات، شحن شحن عاطفي مركز، قلبه 180 درجة، بدل ما كان إنسان وديع سالم أصبح خلال 3 ساعات إنسان عدواني يتمنى أن يفعل أي شيء ينتقم فيه للدين، فتحول إلى مفجر. هذا في نظري إلى الآن ما صار من الخوارج، ولا أظنه يكون من البغاة، ولا ما أظنه مغرر به. ولذلك تجد أغلب أصحاب هذا النوع من أصحاب صغار سن، وقد رؤيت بعض الأشرطة التي يعني عرضت عنهم، تجد أن فيهم خفة، يعني فيهم سفاهة في أحكامهم في تصرفاتهم، خفة غوغائية، خفة مراهقين. فهؤلاء مساكين يحتاجون إلى من يشفق عليهم، إلى من يرجعهم إلى رشدهم، يحتاجون معالجهم. فلا نستطيع أن نقول أنهم خوارج، لكن وقعوا في الخطأ، أعمالهم أعمال خوارج، لكنهم أشخاصهم الله يتولاهم، الله أعلم بحاله. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما رأيك بجميعهم يسبقون الفتن قبل البلاء ويكذبون ويفجرون ويسعون في الأرض فسادا، ومع ذلك ينسبون أنفسهم إلى الدين والتدين والاستقامة والالتزام، والله أعلم، جزاكم الله خيرا. أنا أشرت إلى أن هذا مما يعتبر خلاف حقيقة التدين، شرط إليه في المحاضرة وفي السؤال السابق. نعم. يقول السائل: بحكم العلماء محرم هذا الحديث وإلا الدليل فما الدليل عليه؟ من الإشكال أن يطلب الدليل على الواضحات. أصلا الله عز وجل حرم أعراض جميع المسلمين، ولا يغتب بعضكم بعضا، فالغيبة محرمة بين المؤمنين كلهم، حتى فاسقهم حتى فاجرهم لا يجوز ارتكابهم. هل نحتاج دليل على عدم جواز غيبة العلماء والكلام فيهم؟ سبحان الله، هذا انتكاس في المفاهيم، والجهل بمثل هذه الحقيقة المسلمة هو الذي يوقع بعض شبابنا وبعض أفرادنا وبعض عوامنا في مثل هذه المسالك الخطيرة بدعوى أنها ليست من المحرمة وليست غيبة. يعني من البدهي أن المسلم العادي الذي ليس له حقوق كبيرة لا يجوز غيبته ولا نميمته ولا الحط من قدره ولا السخرية فيه، فكيف بالعالم؟ نعم. قل صلى الله عليه وسلم الرحيم قضية الشيخ أخي بالله قد ابتلي بداية التدخين، ولقد حدثني أنه ترك التدخين من حوالي أسبوع، فما هي الكلمة التي توجهها إليه لأنه حاضر من الآن وجزاكم الله خيرا؟ على أي حال نهنيه ونحمد الله عز وجل أن أنقذه، ونسأل الله لنا وله الثبات. فعليه أولا أن يواظب على صلاة الجماعة وعلى فرائض الدين وعلى النوافل، وإذا أمكن يقوم الليل ويوتر ويدعو ربه عز وجل آخر الليل، ويتحرى مواطن الإجابة وأزمان الإجابة مثل عصر الجمعة ومثل بين الأذان والإقامة ومثل آخر الليل وبعد الصلاة إلى آخره وفي السجود، يتحرى مواطن إجابة الدعاء فيدعو بها الله عز وجل أن الله يثبته ويهديه. ثم هناك أمر عملي مهم، هو أن يختار صحبة. أنا متأكد بإذن الله يعني بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح أنه إذا وفر الجلساء الصالحين وعاش معهم بإذن الله لا يعود. نعم. قل الصالح قضية الشيخ ما معنى سبحان الله وجزاكم الله خيرا؟ سبحان الله يعني أعظم الله وأقدس الله. نعم. قل الصالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التوفيق وجزاكم الله خيرا، وإن العبد لا يعمل بعمله أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله أهل النار فيدخلها، فما المقصود من هذا الحديث المنافقين أم لا؟ المنافقون لا يعلمهم إلا الله، النفاق الكلي طبعا خصلة من النفاق، هذه ليست مخرجة من الملة، هي من المعاصي، من أشد المعاصي خصال النفاق، من كبائر الذنوب. لكن المنافق الخالص لا يعلمه إلا الله عز وجل. بقي ما يتعلق بالسؤال، الفقرة الأولى في السؤال يقول نعم قبل هو الفقرة الأخيرة الأولى. إيه القصد في هذا يعني عام، فيه ما نعلمه وفيه ما لا نعلمه، يعني كون العبد يعمل بعمل الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، هذا فيه أمر غيبي وفيه أمر ظاهر. الغيبي لا نتناوله لأنه ولا بالتخرص لأنه قول عن الله بغير علم وهو غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. لكن الجانب الظاهر هو أن المسلم على خطر، أي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي ضمنت له الجنة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب المقام المحمود، يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأي مسلم مهما كان من الإيمان مهما كان من التقوى والتدين والورع يجب أن يخشى على نفسه من خاتمة السوء، فإن الله عز وجل قدر بالغيب مقادير العبادة التي لا نعلمها، فعليه أن يبذل أسباب الهداية وأسباب الاستقامة. إذن قد يعمل بعمل أهل الجنة بمعنى أنه يكون صالحا تقيا عاملا بأعمال الإسلام، ثم في لحظة من لحظات يقع في ردة، إما كلمة كفر أو عمل كفر قلبي أو ظاهر، ثم يموت قبل أن يتوب مثلا، فيكون سبق عليه الكتاب، أو يكون والله أعلم ممن في قلبه دخيلة لا يعلمها إلا الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهذا قد يكون هو المنافق، يعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار. لكن الظاهر أن الحديث أشمل من هذا، أنه يشمل كل إنسان كل مسلم يفرط في دينه في لحظة من اللحظات فيقع في الكفر، لا سيما في آخر الزمان مع كثرة الفتن. الآن مع يعني فتن الغوغائية والدهماء، فتن حمار الدجال الانترنت، فتن الفضائيات، فعلا تسمع من المسلمين كفريات، ترى منهم كفريات يقعون في الكفر، يقولون الكفر بسبب هذه الدخائل الخبيثة، وهذا لعله من مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بمعنى أنه يقع في الفتن التي يقع فيها في الكفر، وقد يكون كفر غير مخرج من الملة، لكن الشاهد أنه قد يكون تعرض المسلمين من الفتن يوقع المسلم في كفر وردة لا قدر الله فيسبق عليه الكتاب، بمعنى أنه يموت يقدر له أن يموت قبل أن يتوب، فيكون نسأل الله العافية ختم له بخاتمة السوء. نعم. يقول السائل هل يعتبر أهل البدع خوارج من البغاة، وهل الحديث ينطبق عليهم حديث البخاري الذي ذكرته؟ الله أعلم، يجب أن نتورع، يترك هذا لأهل العلم الراسخين في العلم، ويعني يجب أن نفرق بين الأشخاص وبين الأعمال، فالأعمال لا شك أنها أعمال شنيعة وأعمال بغي وفساد في الأرض، والذين وقعوا فيها أخطأوا، أما من يكونون لم نتعبد بذلك، بل أنصح كل مسلم أن يعرض عن الكلام في الأشخاص، يعرض عن الكلام في الأشخاص، لأنه ما تبين لنا حال أفرادهم. نعم المنهج العام الذي يتبنى هذه الأعمال هو منهج تكفيري، منهج غلو، منهج يخالف منهج أهل العلم والاستقامة، يخالف منهج الراسخين، هذا لا شك. لكن الأفراد في الحقيقة كما قلت لكم وهذا ظاهر يتفاوتون، منهم من هو مؤصل في هذا الفكر، والغالب أن المؤصل يدفع غيره. أنا أغلب الذين يعملون هذه العمليات وراء الذين ينظمون المهندسين لهذه الأمور التخريبية هم وراء الكواليس، والضحايا مساكين، هذا اللي ظهر لي، هذا في العموم الأغلب، لكنهم أخطأوا والعمل خطأ. وكما قلت وأعيد أنصح عموم الأخوة الذين ليسوا من أهل العلم الذين يعنيهم هذا الأمر أن يتركوا الحديث في هذه الأمور ويأخذوا بالعبر والقواعد العامة، وهو أن هذا فساد ولا يجوز ارتكابه، ويحذروا منه ويناصحوا الشباب لئلا يقعوا فيه، هذا اللي يسعنا. أما الكلام في أشخاص وذممهم فندعهم إلى الله عز وجل، هو الذي يتولاهم ويتولانا، نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يخشى الإنسان في صلاته فماذا تكون صلاته وما هي أسباب خشوع الصلاة؟ طبعا الخشوع في الصلاة تحتاج إلى استعداد مسبق. الاستعداد المسبق هو أولا ترويض القلب من قبل أن تشرع في الصلاة وأسبابها وشروطها، ترويض القلب على الإقبال على الله عز وجل، استشعار عظمة الله، استشعار رقابة الله، ثم الاستجابة لنداء الله عز وجل، تمعن في معاني الأذان والاستجابة لنداء الله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، استجابة المقبل الحريص السعيد بإقبال على الصلاة، ثم الدعاء والذكر وتقديم الراتبة أو سنة تحية المسجد قبل الفريضة بمجاهدة النفس فيها، وبذل الأسباب العامة التي ترقق القلب قبل ذلك، تلاوة القرآن والأوراد وبذل الخير للناس والإحسان والمعروف، وأكثر ما يرقق القلب الإحسان إلى الناس والوقوف عند مواطن العبر والمواعظ، سواء في كلام الله عز وجل أو في أحوال الناس، زيارة المرضى، زيارة المقابر، الاعتبار بأحوال الآخرين الذين هم دونك، هذه أمور ترقق القلب. فإذا ترقى القلب خشع في الصلاة، ثم المجاهدة، المجاهدة جاهد نفسك، يعني بمعنى أنه منذ أن تكبر تكبيرة الإحرام تستشعر أنك ترى الله عز وجل وأن الله يراقبك وأنك تناجي ربك وتناديه وتعظمه وتقدسه وتحمده سبحانه، ثم تدافع الهواجس والخواطر والطوارئ التي تطرأ عليك من وساوس الشيطان ومن هموم النفس وهموم الحياة. استعد قبل أن تقدم المسجد بأنك تخلع اهتماماتك الأخرى وتخلو بربك بإذن الله بهذا الأسلوب وتكرره، لأنه قد لا يعني تجد الخشوع الكامل لأول وهلة، لا تحتاج المسألة إلى إلى إلى ترويض طويل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.